ولا يكلمهم الله الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن تقاته ولا تموت

يَأْتِيكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو فكان عاقبة المكذبين

فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر قبلك جاءوا بالبينات فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ